في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارد. أهوى رشاء رشيق القد حلي، قد حكمه الغرام والوجد علي. إن قلت خذ الروح يقل لي عجبا، الروح لنا فهات من عندك شيء. إن كان عهود وصلنا قد درست، فالروح إلى سواكم ما أنست. أغصان هواكم بقلبي غرست، جودوا بوصالكم وإلا يبست. أشواقي إليك وحرمة الصبر الجميل، ما استحسنت عيني سواك ولا أنست إلى خليلي. وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك جفوني وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.